الله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منظومة الاستغفار يبدو أن بعضا منا، وليس أنتم فأنتم أهل علم وفقه ودراية وثقافة، لكن يبدو أن كثيرا من المسلمين لا يفهمون قضية الاستغفار على وجهها الصحيح. هناك في القرآن كفر وغفر، هل هناك فرق بين التكفير أن يكفر الله سيئات عبد وأن يغفر له ذنوبه؟ القرآن الدقيق في اللغة، وأنتم أهلها وأهل الفصاحة والبلاغة، لا تقال كلمة كفرة إلا على ذنب مع أركان التوبة الأربعة يضاف له ركن خامس، وهو العقاب المادي. عقاب مادي يعني أي ذنب. أنا أريد أن أتوب من الغيبة مثلا، واحد عايز يتوب من التدخين، واحد عايز يتوب من النظر إلى ما حرم الله، يعمل لي أول شيء يعني يكف عما يعمل، خلاص، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني يعزم على عدم العودة، لن أعود إلى التدخين أو الغيبة مرة أخرى، هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة أن أندم على ما صنعت، والندم توبة، هذه الخطوة الرابعة في مسألة السعي نحو محو هذه أو هذا الذنب، ثم إعادة الحقوق إلى أصحابها بالسماح والاستعطاف والاسترحاء. لكن تأتي كلمة كفرة، تأتي في مثلا إنسان عليه دية قتل في غرامة مادية، واحد عليه يمين ظهار قال لزوجته أنت تحرمين علي أو تحرمي علي كأمي وأختي، هذا يمين ظهار يجب أن يدفع. سبحان الله، أفطرت يوما معينا عمدا، هذه لها كفرة مادية. هذا بخصوص كفرة، وتأتي دائما في السيئات. غفر لا تأتي إلا في الذنوب، هذه سيئة تلحقها حقوق آخرين وضريبة مادية تدفع. أما الغفران والمغفرة فهذا يخص الذنوب التي ليس فيها شيء مادي. لا تسمع في القرآن غفر له سيئاته، لا، غفر له ذنوبه. سبحان الله، يغفر له ذنوبه، أما كفر عنهم سيئاته. قضية الاستغفار قضية تأخذ حيز ضيق عند كثير من الناس. أنا أخذ محورين محدودين لكي لا نطيل في الخطبة. أول فريضة وأول أمر أمرنا به كمسلمين ووعاه الرعيل الأول، ولما وعاه الرعيل الأول رفع وراية الإسلام عليه. هذه الفريضة كانت اقرأ، أول فرض في الإسلام، قبل الصلاة، قبل التوحيد، قبل الصيام، قبل الحج، قبل القتال، قبل أي أمر مما أمر الله به. انظر إلى هذا الأمر العجيب، اقرأ، كانت قبل قضية انطق بالشهادتين. الأغرب من الخيال، عشت يعني أكثر من 3 عقود ونيف تقرب من 4، وأنا لا أفهم كلمة اقرأ حقيقة، إلى أن تبين لي جانب لغوي عجيب فيها. اقرأ تحوي في داخلها معاني 4 أغرب من الخيال. ليس إحنا نفهم أن القراءة يعني فك الخط، أنا أخذ ابني 4 سنوات 5 سنوات إلى المعلم إلى المدرسة، ما شاء الله بعد 2 3 سنة 2 سنتين الولد يدخل الصف الأول الابتدائي، يعرف يكتب اسمه واسم أبيه واسم المدرسة وعنوان بيته. فهنا فككنا أميته في الخط. والعربي كان يسمي الذي لا يقرأ ولا يكتب أمي، لأن كان يحرمون على النساء أن يتعلموا. فاقرأ لها وتوقف، يعني بعد الجيل الأول العظيم توقف المسلمون عند هذا المدلول في قضية فك الخط، و40% من تعداد المسلمين أميون لا يفكون الخط، ليس على تفسير اليونسكو ولكن على التفسير القديم لنا، يعني لا يقرؤون ولا يكتبون. انظر إلى 40% من 1.5 مليون لا يقرؤون ولا يكتبون، وهذه مصيبة أخرى. الباقي نعم فك الخط، ولكن لم تتعدى قراءته فك الخط، بس وقف عند فك الخط. لم نجد إلى الآن يعني بعض من الناس يقنعون بعض من شبابنا المتحمسين، يضعون في حافلات ويعني يشجعوهم على الجهاد مثلا كما يقال لهم، وبعدين للأسف السلاح الذي يقاتلون به هو سلاح من كان من الواجب أن يقتلوهم به، يعني سلاح الأعداء الذي يصدروه لنا ليقتل بعضنا بعضا ويفتك بعضنا ببعض، والأولاد لا فاهمين يعني ايه جهاد ولا فاهمين يعني ايه قتال. المهم اقرأ أو القراءة في 4 معاني. أول شيء معناها الحمل. المعنى الثاني الجمع. المعنى الثالث الفقه. المعنى الرابع المدة الزمنية. أنا بالله عليك ده أطيل عليه، بس أعطيني مسامع قلبك وركز معي لحظات، يعني لعل بركة الجمعة تعطينا فهما بإذن الله من القائل ومن المستمع وإخلاصا إن شاء الله. اقرأ حمل ماذا؟ اقرأ نزلت همسا 3 مرات داخل الغار، لم يسمعها أحد إلا سيدنا محمد المعصوم صلى الله عليه وسلم، فقط لم يسمع أحد خارج الغار جبريل ويقول له اقرأ، يقول ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، يضم إلى صدره حتى خشي على نفسه. بعد 3 ما أقرأ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. داخل هذا الغار كان تستطيع أن تقول بلغة العصر أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الرقم السري أو المفتاح السري لقراءة الكون والارتقاء بالكون والارتقاء بالإنسانية. هذا الخليفة الذي قال عنه إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، وعلم آدم الأسماء كلها. ثم جاء مسألة القراءة ليحمل النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الكبير وهذه الفريضة العظيمة، ليكون داخل هذا الحمل جنين الوعي الإنساني، جنين الوعي. أنا أكلم أهل العلم، لا أستطيع أن أخطب هذه الخطبة في مكان آخر، قدر الله أن آتي إليكم اليوم، حمل بذرة الوعي الإنساني تفتقت مع إقرأ. لأن لو كان إقرأ مجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعلم القراءة والكتابة كما نتعلم في المدارس كان يقول له علمني هذه ألف وهذه باء وهذه تاء، سبحان الله الأمي الذي علم العالم. لكن القراءة كانت قال له إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عاد إلى خديجة زملوني دثروني. ليه زملوني دثروني؟ مجرد إقرأ. الله، من ثقل التكليف ومن فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعنى كلمة إقرأ. الحمل حمل بذرة الوعي مع إقرأ إلى هذا العالم المتلاطم. الأمر الثاني الجمع، جمع مادية الإنسان التي يجب أن تعمر الكون مع عقله وروحه الذي يجب أن تتصل برب السماء وخالق الأرض وخالق هذه العوالم كلها رب العالمين. عندئذ تحدث أن العالم ينظر إليه الإنسان بشمولية. كيف؟ الناس الآن للأسف ينظرون إلى الشعوب في حالة مرضها. هذا والله عيب علينا. الشعوب تمرض كما تمرض الأمم، تمرض كما يمرض الأفراد. يعني أنا أذهب لزيارة بطل المصارعة الحرة وبطل كمال الإحسان وقد ألمت به حادثة أو غير له الصمام في القلب أو صنع له كذا وهو في غرفة الإنعاش وموصلة بين خراطيم، أقر أن هذا البطل الذي حصل على ميداليات كذا وكذا في عدة أولمبيات متتالية أنظر إليه في هذه الحالة؟ لا. الشعوب الآن تمرض، أمم تمرض تنظر إليها في مرضها. انظر إلى تاريخها العريض، ماذا قدمت للبشرية، ماذا قدم العراق للبشرية، ماذا قدم السوريون للبشرية، ماذا قدم أهل اليمن للبشرية، ماذا قدم المصريون للبشرية، ماذا قدم المغاربة، ماذا قدم أهل السودان ودارفور وأهل الخير، ماذا قدموا البشرية، ماذا قدمت لبنان وفلسطين للبشرية، ماذا قدمت أفغانستان وباكستان والهند والمسلمين هناك، ماذا قدموا البشرية؟ قدموا شيء عظيم لكن تمرض الأمم، فلا تنظر إلى المريض عند مرضه، لا، انظر إليه في كتاب حياته، كتاب تاريخه، تاريخ الأمم، تأتي صفحات صفراء، صفحات سبحان الله يعني فيها من الـ الـ الـ الـ الـ الـ الخلل أو البعد أو عدم تطبيق المنهج، هذا أمر وارد. فبهذا لا أكون قارئا. فالقراءة حمل وجمع وفقه، فقه حقائق الأمور، التدبر. الفقه في اللغة يعني الفهم الدقيق، هذا فقيه دستوري، هذا فقيه في الطب، هذا فقيه في كذا. الفقه هو الفهم الدقيق لدقائق الأمور. فالقراءة تصنع هذا، قراءة الكون وقراءة الأحداث والتاريخ، لا أنعزل عن العالم. يعني احنا كنا درة التاريخ، صرنا رقعة في الجغرافيا، لا، نريد أن نعود مرة أخرى كل الجغرافيا ودرة التاريخ مرة أخرى. المدة الزمنية، هذا المعنى الرابع لإقرأ. مدة الزمنية، مخاض إقرأ، مخاض هذا الجنين مكث 23 عاما، 13 سنة في مكة وعشر سنوات في المدينة، إلى أن سبحان الله لما هاجر كان الأوس والخزرج يتقاتلون على مدار عقود أربعة، 40 سنة حرب متواصلة بين الأوس والخزرج. لما فقهوا إقرأ ما الذي حدث؟ تحولوا لا أوس ولا خزرج، وإنما تحولوا إلى أنصار. والذين أتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء سبقوه بالحركة أو تبعوه بعد أن وصل صاروا هم المهاجرين. فمن المهاجرين والأنصار سبحان الله هؤلاء كونوا هذه اللحمة بعد هذه المدة الزمنية، فوضعت بصمات قوية لقضية إقرأ. أما إقرأ الآن نسخة، يعني عندما يعني نصغر حجمها نصير نسخة مقلدة من النسخة الأصلية، زي ما تقول عندك مخطوط أصلي أو مصحف مكتوب بخط فلان وأنت تستنسخ منه النسخ. يكون معك إجازة علمية ممهورة بخاتم الدولة وشعار الدولة موقعة من وزير التعليم والجهات المختصة وأنت تستنسخ منها نسخ لا تعتمد. فنحن نبدو أصبحنا نسخ من النسخة الأصلية. ليه؟ لماذا؟ لأن أبا بكر لما أعتق بلالا وقال لأبي جهل ماذا تريد، كم تريد فيه؟ قال أي شيء تدفع، عشان أبو بكر يحرره. قال أعطيك 400 أوقية من الذهب. قال لو أعطني أوقية واحدة لأعطيتك إياه. 400 أوقية ترجل يعني، سبحان الله. قال لو طلبت آلافا لأعطيتك. لم يرد في التاريخ أن أبا بكر نظر مرة إلى بلال وقال له لا تنسى أنني أنا الذي حررتك، أنا الذي حولتك من عبد إلى حر. لا، لم ينظر عثمان إلى المسلمين وقال أنا الذي اشتريت لكم بئر روما من اليهود، وأنا الذي أعطيتكم هذا الماء لتشربوا منه كيفما تشاءون. سبحان الله. لم يأتي خالد ويقول لولا وجودي في موقعة اليرموك لحدث لكم كذا وكذا، أو سعد يقول لولا خطتي المحكمة في القادسية لما فتحت فارس. المنظرة الكذابة اللي عندنا عند رجالنا ونسائنا، واستعلاء التافهات من نسائنا على أخواتهن الفقيرات، هذا دليل خبل في عدم قراءة أو تطبيق فرض اقرأ. هذا منحى، اعتبر هذه المقدمة لما أريد أن أصل إليه. سورة النصر جاءت، أنا أتكلم عن منظومة الاستغفار، أنا أريد وقفة مع الاستغفار. جاءت سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح، بعد سورة الكافرون الأغرب من الخيال. سورة الكافرون لا تجد فيها لفظا يدل على أسماء الله الحسنى، سواء صفاته التي تخص الجلال أو صفاته التي تخص الجمال. اقرأ معي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. لم يذكر اسم الله في السورة. انزل فورا إلى السورة التي تليها، سورة النصر. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله.